بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث له شأن عظيم، وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. بعض العلماء قال هو ربع الدين، لكن عندما تتأمل هذا الحديث تجد أنه شمل حقوق الله وحقوق العباد، فجمع الدين كله. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا، قلنا: لمن يا رسول الله؟ لمن أي من يستحقها؟ اللام لام الاستحقاق. قلنا: لمن؟ من الذي يستحق النصيحة؟ فقال: لله، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه خمسة. نعم، النصيحة لهؤلاء الخمسة. فإذا تأملت في هؤلاء الخمسة وجدت أنه يجمع الدين كله. وقد جاءت أحاديث فيها النصح للمسلمين عموما، مثل حديث حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وأخذ حديث: وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. هذه أحاديث فيها النصح للمسلمين عموما. وهكذا هناك أحاديث في النصح لولاة الأمر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهناك أيضا النصح من ولاة الأمر للرعية، ينصح الوالي رعيته سواء كان وال عام أو وال خاص، ولو على مستوى الأسرة، كما في حديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها إيش بنصحه إلا لم يدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه أحاديث فيها النصح للمسلمين عموما، فيها النصح لولاة الأمر، فيها النصح من ولاة الأمر للرعية. وهنا هذا الحديث جمع هذه الأمور كلها، وزاد عليها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. فما معنى النصيحة؟ النصيحة مشتقة من نصحت العسل. نصحت العسل في اللغة، ايش معنى نصحت العسل؟ اي صفيته من الشوائب. فاذا صفيت العسل من الشوائب فهنا انت قد نصحت العسل، ولهذا يسمى عسل ناصح، اي عسل صافي. هذا في اللغة. وهكذا النصيحة مأخوذة ايضا معنى اخر في اللغة، من التئام الشيئين. التئام الشيئين يعني يجمع هذا الى هذا، فيجعله ملتئما، قالوا منه سمي الخياط ناصحا في اللغة. لماذا؟ لأنه يخيط بين الشيئين ويجعلهما ماذا؟ يجعلهما ملتئما، يجعل هذين الشيئين ملتئمين. إذن النصيحة مأخوذة من النصح، وهو التصفية وإخلاص العسل، وإخلاص العسل من الشوائب. والنصيحة أيضا مشتقة من التئام الشيئين وجمعهما، جمع هذا إلى هذا. قال: وهذا المعنى تجده في هذه الأمور، وهو أنك تخلص الدين لله، وتخلص لكتاب الله، وتخلص لرسول الله، وتخلص لأئمة المسلمين، وتخلص لعامتهم، وتصفي معاملاتك مع الله ومع كتابه ومع رسوله ومع أئمة المسلمين ومع عامتهم من ما يحصل به الغش والتلوث. وهكذا فيه أيضا معنى الجمع، لا سيما مع كتاب الله تبارك وتعالى، فتجمع كتاب الله عز وجل إليك وتلتئم معه بتلاوته وحفظه وتدبره وإلى آخره، كما سيأتي في معنى النصيحة للكتاب. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عندنا كلام نقله الحافظ ابن رجب، وهكذا نقله غير واحد من العلماء لابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه، أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، وتجد العلماء اكتفوا بما قاله هذا العالم في التعليق على هذا الحديث. فقال رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير، تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، أي تريد له النصح وتريد له الخير وتفعله. قال: فالنصيحة لله تعالى توحيده، ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يوادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. هذا النصيحة لله عز وجل. قال: توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها. إذن كيف تكون ناصحا لله عز وجل؟ أن تؤمن بربوبية الله وبألوهية الله وبأسمائه وصفاته، تؤمن بالله بربوبية الله وأنه هو الخالق والمالك والرازق والمدبر والمتصرف سبحانه وتعالى، وتؤمن بألوهيته وأنه هو المعبود بحق، وتصرف له العبادة له سبحانه، تصرف العبادة له وحده سبحانه. وبالتالي نعم، من عبد غير الله فهذا ليس بناصح، ما نصح لله. من جعل مع الله إلها آخر يدعوه أو يذبح له أو يستغيث به أو يتوكل عليه أو يرجوه أو يتعلق به، هذا ما هو ناصح لله عز وجل. متى تكون ناصحا لله؟ إذا أخلصت العبادة له وحده سبحانه. وهكذا الذي يجعل مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا لهذا الكون أو متصرفا في هذا الكون، فهذا أيضا ما أخلص. وهكذا الإخلاص لله أن تؤمن بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من أسماء أو صفات على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تعطيل، فتثبت لله عز وجل الأسماء والصفات التي أثبتها الله له، التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله. فمن لم يثبت الأسماء والصفات أو ذهب يحرف أو ذهب ينكر أو ذهب يجحد أو ذهب يأتي بأشياء لم ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما أخلص أو ما نصح، ليس بناصح. ولهذا تعلم أن المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، هؤلاء ليسوا بنصحة، ما نصحوا لله عز وجل. إذن الناصح لله هو الذي يؤمن بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. قال رحمه الله: توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، تنزيه الله عن كل نقص وعن كل عيب. هؤلاء الذين يصفون الله بالعيوب والنقص، هؤلاء غشجة، ما نصحوا لله عز وجل، كاليهود الذين قالوا يد الله ايش مغلولة، والذين قالوا ان الله تعد بعد خلق السماوات والأرض، فرد الله عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. وهكذا الذين ادعوا له الولد والصاحبة، هؤلاء غششة، ليسوا بناصحين لله عز وجل. نعم، فهنا قال ماذا؟ وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، هذا من النصح لله عز وجل. قال: وتجنب معاصيه والقيام بطاعته. نعم، تجتنب ما نهى الله عنه وتمتثل ما أمر الله عز وجل به. ولهذا يعني من كان كذلك قائما بطاعة الله عز وجل، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذا ناصح لله. ومن قصر في هذا فترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، نقص نصحه لله عز وجل. قال: ومحابه، والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص، يعني المرائي ليس بناصح لله عز وجل، لا بد أن تقوم بطاعة الله وأن تقوم بالأشياء التي يحبها الله عز وجل، أن تقوم بها وأنت مخلص لله عز وجل، تريد وجه الله تبارك وتعالى، لا تريد دنيا ولا تريد ثناء ولا تريد مدحا. فإذا المرائي الذي يريد ثناء الناس ورؤية الناس ويريد مدح الناس أو يريد شيء من أمور الدنيا بأمر من أمور الآخرة بعبادة من العبادات، هذا ليس بناصح، هذا ليس بناصح. قال: والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص. قال: والحب فيه والبغض فيه. من أحب في الله وأبغض في الله فهذا ناصح لله عز وجل، تحب في الله وتبغض في الله، تحب المؤمنين وتبغض الكافرين، تحب الموحدين وتبغض المشركين، تحب الطاعة وتبغض المعصية، تحب البررة وتبغض الفجرة. فماذا؟ تحب أولياء الله وتبغض أعداء الله. فإذا كان حبك وبغضك في الله عز وجل فأنت ناصح، ومن لم يكن كذلك فليس بناصح. الذي يحب لأجل الدنيا ويبغض لأجل الدنيا، يحب لأجل مصالح شخصية وحظوظ نفس ويبغض لأجلها، هذا ليس بناصح. الذي يحب من أجل حزب ويبغض من أجل حزب، هذا ليس بناصح. ما ستكون ناصحا إذا كنت تحب في الله وتبغض في الله، تحب ما يحبه الله من الأشخاص ومن الأعمال، وتبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، هنا كنت ناصحا لله عز وجل. قال: وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك، أي ما شابه ذلك من أمور الدين مما أمر الله عز وجل به ونهى عنه سبحانه. وجهاد من كفر بالله تعالى. فالذين يجاهدون الكفرة هؤلاء نصحوا لله عز وجل، هؤلاء ناصحون لله تبارك وتعالى. والذي يترك الجهاد جهاد الكفرة، نعم، أو يخذل عن جهاد الكفرة، أو لا يرى جهاد الكفرة، فهذا ليس بناصح لله عز وجل. قال: وجهاد من كفر بالله. فالمجاهدون للكفار سواء كان جهاد بالسنان بالسيف وبالقتال، أو كان جهاد بالبنان بالبيان، كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به بإيش؟ به بإيش؟ بالقرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد الحجة وجهاد البيان، تبين باطلهم وتظهر للناس عوارهم وتحذر من عقائدهم ومن فسادهم، هذا جهاد. فالذي لا يقوم بهذا، أو الذي يخذل عن هذا، أو الذي لا يرى ذلك، فهذا ما نصح لله تبارك وتعالى. كلام عظيم لابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه في معنى النصح لله جل وعلا. قال: والدعاء إلى ذلك والحث عليه، تدعو إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الأسماء والصفات وإلى توحيد الألوهية، تدعو إلى القيام بطاعة الله والنهي عن معاصيه، تدعو إلى الحب في الله والبغض في الله، تدعو إلى الجهاد في سبيل الله بالسنان واللسان، تدعو وتحث على ذلك. فهذا من النصح لله عز وجل، الدعوة إلى هذه الأمور. قال: والنصيحة لكتابه. إذن هذا معنى النصح لله عز وجل. قال: والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، ودب تحريف الغالين، وطعن الملحدين عنه. والنصيحة لكتابه، نصيحة للقرآن، كيف تكون ناصحا للقرآن؟ قال: أن تؤمن به أنه كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ هذا القرآن وإليه يعود، نعم، فهو كلامه سبحانه. تؤمن بأنه كلام الله، تكلم الله عز وجل بالقرآن، فسمعه منه من؟ جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل على من؟ على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. تؤمن بأنه كلام الله لفظه ومعناه، فمن الله عز وجل بدأ وإليه يعود، وتعظمه، تعظم هذا القرآن، لأنه كلام الله تبارك وتعالى، وتنزهه، قال: تعظيمه وتنزيهه عن كل ما لا يليق، تنزهه عن كل ما لا يليق، تنزهه عن تعليقه في الجدران، تنزهه عن تعليقه في السيارات، تنزهه ماذا بارك الله فيكم عن تعليقه على شكل تمائم، تعظمه بأن يكون عندك معظما من ذلك. ماذا بارك الله فيكم، وهذه أمور ينتبه لها، أنه ماذا يعني ينتبه إذا كان القرآن في جهة القبلة، فلا تمد رجليك إليه، لا تمد رجليك إلى القرآن، لا تمد رجليك إلى القرآن، من التعظيم لا تجعل شيء فوق القرآن. إذا كان هناك كتب تجعل القرآن فوق الكتب، ولا تجعل الكتب فوق القرآن، هذا إذا كانت كتب دين، ما بالك إذا كانت أشياء أخرى. بعضهم ربما وضع المسجل على القرآن، أو وضع الجوال على القرآن، لا، تعظيم القرآن أن تعظم عن هذه الأمور وتنزه عن هذه الأمور، كذلك إلقاؤه في أماكن قد تمتهن، نعم، فيكون عندك تعظيم لكتاب الله تبارك وتعالى، وتنزه عن كل ما لا يليق به، حتى أنه لو حصل شيء من التلف له، أو حصل له شيء من التمزق، فإما أن تحاول أن تعالج هذا الأمر، وإما أنك تحرقه، تحرقه أو تدفنه، حيث أنه ما يصل إليه الامتهان أو يصل إليه ما لا يليق. نعم، فهذا أيضا من تعظيم القرآن، هذا من تعظيم القرآن إبعاده عن كل ما لا يليق. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. وهكذا الاتكاء على القرآن، جزاك الله خير، الاتكاء أيضا هذا أيضا أمره عظيم. بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله.